هذا السائل يقول: ما رأيكم في القرضاوي بالنسبة إلى الحجة الدائمة الذي يصدرها في قطر وتكلمه في بعض ثقة السلفيين في قطر وقوله بالنسبة إلى تقصير الثوب والخائد لحية؟ هذا نواقل فلا يجب المرء أن يشتغل بها. هذا نواقل فلا يجب المرء أن يشتغل بها. القرضاوي اقترب بيده شعر يخشى ان يكرر في الدين. له رسالة في رواد عدد الجماعات الإسلامية وبالتكلم في غير هذا الكريم انه لا يجوز تعدد الجماعات وان المسلمين جماعة واحدة. فتكلمنا في ذلك الشريف نذكر شعر بن عبد يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ان يد الله مع الجماعه ما قال مع الجماعات. ويقول: وان لم يكن لهم جماعه ولا ايمان فاعجز تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من فارق الجماعه وخرج عن الطاعه. شاهدنا فارق الجماعه المسلمون جماعه واحده. ورب العزة يقول في الكتاب الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول: وان هذه امتكم امة واحدة. نعم، ماذا الامر ان المسلمين يجب ان يكونوا امة واحدة. هذا هو الواجب. وقد تكلمنا في غير هذا الشريط على ان هذه الجماعات تعتبر مبتدعه الا جماعه الاسلام والسنه ونرجو ان تكون ان شاء الله من جماعه الرجال والسنه. نعم، اما القرضاوي فانا اقول لا يعتمد على فتاواه ولا على قواعد ولا ايضا على ماذا دعوته. فقد أخبرني بعض الإخوة الجزائريين أن حكومة الجزائر تعانت به وطلبته أن يأتي ليضل الشباب مع محمد الغزالي، لأن بعض الفتيات كنا ينظرن من التعليم الذي فيه اختلاط. فقال القرضاوي لي ابنتان أو قال ثلاث: واحد منهن تدرس في الخارج وواحدة تدرس في الخليج وهكذا. ماذا يا اخواننا؟ رجل حزبي لا ينبغي ان يعتمد عليه. نحن ان شاء الله سنتكلم ارجو في اخر الكلام على القرضاوي وعلى غيره. والله المستعان.